شايف قلبك يا حبيبي معدش خلاص معايا وقريب جدا انا عشها لحظة النهاية. انا شايف قلبك يا حبيبي معدش خلاص معايا وقريب جدا انا عشها لحظة النهاية. وشريط الذكرى اللي ما بينا شايفه جاي هناك جاي بيتوي كل يوم كنت عشته معاك. وشريط الذكرى اللي ما بينا شايفه جاي هناك جاي بيتوي كل يوم كنت عشته معاك. ما بقتش تفكر فيا وكلامك صعب عليا قبل ما دمعت عيني تسيل أرجوك استنى عليا. ليه تربط نفسك فيا ليه بتحلل الدنيا أما انت ما تعرفش تحب ليه كنت بتجني عليا. ما بقتش تفكر فيا وكلامك صعب عليا قبل ما دمعت عيني تسيل أرجوك استنى عليا. ليه تربط نفسك فيا ليه بتحلل الدنيا أما انت ما تعرفش تحب ليه كنت بتجني عليا. الحنان